الانتخابات ديت ان في عدد كبير جدا نازل على اساس ان هم حاسين ان الانتخابات ديت هتكون لمصلحتهم وفايده ليهم. اما في الاول كان لمؤاخذه ينزل ما ينزلش كان معروف مين اللي هينجح، اللي هو الحزب الوطني بمعنى اصح كده. هو ده زي ما انت شايف كده فعلا، ده شعب مصر، ده اللي انت شايفه دوت. كله لو كله عايز التغيير وكله عايز لمؤاخذه الاحسن. لو مال الدنيا كله ما يغنيش على اني انا ابيع صوتي، لا مش ممكن طبعا اشتري صوتي، يبقى انا خنت مؤاخذه ربنا، يبقى انا خنت ربنا وخنت الوطن. الانتخابات اللي فاتت ما حدش كان بينزل اصلا، لان كانت تبقى نتائجها معروفه مقدما اصلا. الانتخابات ديت كله نازل زي ما حضرتك شايف، يعني في ناس عواجيز هتلاقوها في اخر صف في الطابور، في ناس برضو يعني اللي رجليها عاجزه واللي كانت لوف برضو في الاخر، برضو ما حدش بيجي يخش قدام حد، كل واحد عارف دوره. الاول كان ممكن يشتري صوتك بالفلوس، دلوقتي كل واحد بقى الانتخاب حر دلوقتي، وكل واحد بني ادم النهارده عايز يختار الانسان اللي هو اللي يفيد البلد ويصالح البلد، فبيختاره بقلب جامد عشان هو اللي هيفيد البلد والشعب المصري كله. الاولانيه تزوير، دلوقتي احنا بقى كل واحد عارف صوته راح لمين. المرشح انه يكون محترم وراجل يشوف شؤون الناس ويجري ورا مصالحهم، مش يبقى قاعد على مكتبه اللي يروح له يلاقي الباب مقفول. الانتخابات دي حق وحقيقي، الانتخابات الاوليه ما كناش اصلا كمان بنروحها من كتر اللي كنا بنشوفه وبنسمعه عنه. فالنهارده حسيت ان صوتي ليه قيمه، وعايز بلدي تنهض، وعايز بلدي تعيش زي الدوله الاوروبيه والعربيه، لان كده غلط، كده غلط كبير قوي قوي قوي قوي قوي على وقفه الحال ديت، حرام. عايزين نتوكل على الله، عايزين نجني بلدنا، عايزين نشوف مستقبلنا يا جدعان، كده غلط، كده في ناس بتتشرد وناس بتموت وناس بتتقتل، ليه كل ده ليه؟ حرام. يبص يبص بقى لبلدنا بقى، يبص يبص لبلدنا، نعيش، عايزين نعيش يا جدعان، حرام بقى كده. لازم كل افراد الوطن يدوا اصواتهم، سواء معوق او سليم او كبير في السن او حتى كهل، لازم يدي صوته. شايف ان صوتك النهارده ليه قيمه؟ طبعا طبعا ليه قيمه 100%، صوت اي حد ليه قيمه. شايف ان كان ممكن النهارده حد يشتري صوتك؟ الحقيقه ما حدش قابلني وعرض عليا اي حاجه عشان اكون صريح، يعني هل ممكن لو حد قابلك كان ممكن تبيع؟ لا طبعا، اللي بيبيع صوته زي اللي بيبيع دمه. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد التقرير. خلينا اكلمكم بصراحه، احلى كلمه سمعتها، نبص بصه لبلدنا، عايزين نعيش يا جدعان. ده بيعبر عن احلام كتير من المصريين، ان احنا عايزين نبص لبلدنا وعايزين نعيش بما يرضى الله ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي بدايه ارحب باستاذي الحبيب الدكتور راغب السرجاني، استاذ بكليه الطب والمشرف العام على موقع اسلام ستوري او قصه الاسلام. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ما شفتكش من سنه تقريبا. معلش. ربنا يرضى عنك. احداث بقى مطلعك انت عارف. انا يمكن كانت اخر مكالمه دارت بيني وبين الدكتور راغب السرجاني في ثوره 25 يناير، اتناقشنا مع بعض كده ثلث ساعه، قال انا طالع الاسانسير الخط هيقطع، ثم اختفى عني تماما، من ساعتها ما شفتوش. برحب بحضرتك وسعيد جدا ان انت لبيت دعوتنا ورغبه ناس كتير والله على صفحه الفيس، كل حلقه يقولوا لي عايزين دكتور راغب سرجاني. دكتور راغب، الاول المشهد الانتخابي في مصر كيف تشعر به وتحسه وتعلق عليه؟ بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه مصر والعالم العربي بشكل عام، او يعني عده دول في العالم العربي، بتشهد احداث فريده للغايه. يعني انا اشعر ان احنا في حاله عرس حقيقي اننا نشوف انتخابات في مصر ما نعرفش نتيجتها مسبقا. عندنا فرصة انك تحط صوتك وانك انت تأثر في مسار الدولة، وان انت تختار الناس اللي انت شايف فيهم امانة، شايف فيهم صدق، شايف فيهم قدرة على التغيير. ده حدث بالنسبة لنا جديد، احنا تقريبا اتخيل 60 سنة على الاقل. نعم. يعني من اول الثورة الـ 52 ما شفناش انتخابات يعني تشوبها النزاهة ولا حتى من بعيد، سواء فترة الرئيس جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حسني مبارك. يعني التلات فترات الحقيقة كانت فترة ما فيش حاجة اسمها انتخابات، هو كانت أحيانا بتعمل نوع من التجميل الصورة، لكن تمثيلية. فتمثيلية. فكون إن حصل الكلام ده في مصر وشفناه، أولا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، إن هو فعلا من علينا إننا نشوف، لأن في ناس ماتت كمدا وغيظا من غير ما تشوف هذا المشهد على مدار سنوات وعقود متتالية، وده اللي موتها يمكن. يعني ممكن بالإضافة إلى أن الجميل قوي أننا بنعيش هذا المشهد في عدة دول في آن واحد. يعني أنا بشوف المشهد بتاع تونس اللي هو المتقارب جدا مع المشهد المصري، وخاصة أن المشهد التونسي خرج لنا حزب النهضة، وحزب النهضة حزب إسلامي محارب في تونس بشكل صريح ومباشر على مدار عدة برضو سنوات طويلة، ومن 92 ورموزه كلها في السجن أو في المنفى، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يسر ليهم الأمر وأصبح هو أعلى الأحزاب تحصيلا للمقاعد في تونس. شفنا في نفس الوقت انتخابات في المغرب، مع أن المغرب ما حصلتش فيها ثورة، لكن برضو العدالة والتنمية اللي هو الإخوان المسلمين يعني بتوع المغرب حققوا نجاح ضخم جدا، وأكبر حزب حصل على أصوات في المغرب. ليبيا هنشوفها قريب إن شاء الله، وأتمنى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنجاح الثورة في اليمن وفي سوريا، ونشوف الأوضاع اتغيرت. الحياة الفترة اللي بنعيشها دي فترة تثلج الصدر، تريح النفس وتطمئن الروح إن فعلا إن ربنا قادر على كل شيء، وإن ربنا سبحانه وتعالى نظر بنظرة الرحمة والعطف لهذه الأمة، وإن شاء الله في بداية تغيير كبيرة، وهنشوف إن شاء الله الأمة الإسلامية ومقدمتها مصر ترجع تاني للوضع اللي احنا نتمنى ليها صدرت العالم كله. دكتور راغب، يعني مش ملفت للنظر لحضرتك انه بعد ما شاهد الدماء والغاز الخانق والصحر اللي كان في ميدان التحرير الاسبوع اللي قبل اللي فات او العشر ايام اللي فاتوا، انه الشعب المصري بيعرف يقف بسرعة على رجله وينهض بكل قوة زخم عشان ينزل النهاردة في مشهد وصل فيه طوابير، بعض الطوابير احيانا ل 600 متر و 700 متر يعني. ما شاء الله. انا اقول لك هو اللي حصل في ميدان التحرير ما هوش يعني الشعب المصري مش مشارك فيه، يعني اللي حصل في ميدان التحرير حقيقة في تخيلي، وانا نزلت بيانين عن هذا الموضوع في الموقع بتاعي على islamhistory.com، ان انا اتخيل ان في سيناريو مرسوم للبلد، السيناريو ده مين اللي رسمه؟ ناس كتيرة جدا مستفيدة، عشان يمشوا البلد في مسار قلاقل واضطرابات وصدمات وحرب اهلية وعدم الوصول الى انتخابات تطلع اللي الناس عايزاها. مين السبب في الموضوع ده؟ كتير جدا اصحاب ملفات في هذا الموضوع، سواء كان رموز فساد موجودة في البلد، بلطجية، رموز حزب وطني قديم، امن دولة، ليبراليين لهم اجندات، ناس ما عندهاش فرصة انها تكسب في الانتخابات اللي جاية، فعايزة تقلب الترابيزة، سواء بقى كان اتجاه ليبرالي ولا غيره، شايف ان الموجة ماشية في اتجاه معين، اتجاه اسلامي، فهو عايز يقلب الترابيزة، يهود، امريكان، اجندات غربية، يعني أوروبي. عندك يعني ملفات كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا جدا داخليا وخارجيا يحبوا البلد دي ما تستقرش. فدفعوا طبعا الشرطة بشكل مبالغ فيه، قامت بتنفيذ هذا المخطط بقتل عدد من المصريين في الميدان، كان كل مشكلتهم انهم معتصمين، واحنا طبعا انا كنت ضد الاعتصام اصلا في البدايه، لكن لا اسمع تاني دكتور راغب، كنت ضد الاعتصام. الاعتصام في الميدان، انا مش ضد الاعتصام كفكره، هو الاعتصام حق مشروع، لكن في هذا الوقت تحديدا انا شايف ان هو كان تريجر ولا شراره ان هي تعمل لنا مشكله في البلد، وهم انتهزوا هذه الفرصه وضربوا. لما ضربوا هم ضربوا بجرم كبير جدا وبفظاعه مبالغ فيها، انا شايف انها مقصوده، هو مقصود انه يهيج مشاعر الناس عشان تنزل، انا شايف ده استدراج. يعني حضرتك كنت بتتفق مع جماعة الاخوان المسلمين 100%، انما عقلت، وزي ما قال المرشد العام الدكتور محمد بريع انه ما كانش لازم الناس تنزل، انه كان مقصود ان الشرطة في هذا الوقت ستضرب بكل قوة، صح، سيحدث استفزاز لنزول الناس اكتر في العملية الانتخابية تمشي، خلاص هو عايز يائد مسألة الديمقراطية ديت، حضرتك مسألة الانتخابات ومسألة المسار اللي البلد هتمشي فيه على غير النهج المرسوم من الغرب أو الشرق أو من أصحاب المصالح، ده مش عايز يوصل لها، فعايز يعمل صدام جوه البلد. نعم. أنا حقيقة وقلت الكلام ده في البيان التاني بتاعي في الأحداث ونزل الخميس اللي فات، قلت إن أنا بقول البيان بتاعي ده أنا غير مرتبط في هذا البيان، غير انا لست متحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين، نعم، لكن انا بتكلم. انما انت دلوقتي نقدر نقول ان انت من الاخوان المسلمين يعني. انا طبعا يشرفني طبعا ان انا اكون من الاخوان المسلمين، بنتكلم يعني بوضوح عشان الناس تعرف انتماء حضرتك يعني. طبعا انا نعم. بس انا الاخوان المسلمين بالنسبه لي تربيه واساتذه واصول واتجاه، ويعني شيء من الفضل كبير جدا على مدار السنين الطويله، وفي نفس الوقت انا اقف على مسافات متساوية من بقية الطيارات، يعني انا علاقتي بالاخواننا السلفيين رائعة جدا، وسواء كان اشخاص او جماعات او طيار بشكل عام داخل او خارج مصر على مستوى العالم كله، سواء العالم العربي او العالم الاسلامي او العالم بشكل عام، علاقتي بالتبليغ والدعوة، علاقتي بالازهر، علاقتي بغير المنتمين الى جماعات، علاقتي حتى بالليبراليين والعلمانيين، يعني انا اقف على مسافة متساوية. نعم. بمعنى ان انا بقول رأيي متجرد، وانا قلت في البيان ان انا اللي عنده حب حقيقي لمصر دلوقتي ما يشوفش مثلا مجموعة معينة بتقول رأي فيقوم جاي قايل رأيه تبعا لهذه المجموعة، لكن يقول اللي هو شايفه بصدق يفيد البلد. بعد كده خدت الاخوان برؤيتك او خدت السلفيين برؤيتك او خدت التيارات العلمانية برؤيتك، يعني انت بتقول اللي عليك واجرك على الله عز وجل. قلت مش مفروض ان انا انجر للميدان وانا عارف ان النزول للميدان هيأخر مسيرة الديمقراطية في البلد او مسيرة الشورى في البلد او مسيرة الاختيار الناس، حتى لو يعني مسألة الدماء دي برضو احنا كان عندنا استعداد نضحي بدماء كثيرة جدا في 25 يناير، بس دلوقتي اللي بيضحي بالدم بيضحي بالدم عشان الدنيا تبوظ اكتر، وهو مش قاصد كده، هو في ناس مخلصين كتيرة اتجرت لميدان التحرير لاجل السيناريو المرسوم، السيناريو المرسوم اللي هو بيضرب باستفزاز فعايز الناس تنزل فيضربوا في بعض، كل ما زاد العدد اللي الناس اللي بتضرب كل ما الفوضى زادت كل ما الامن قل، وبالتالي ممكن العمليه الانتخابيه تتلغي. عدم نزول الاخوان والبيانات اللي صدرت من معظم العلماء بتحض الناس على عدم الاشتراك في مثل هذا الاستدراج هو اللي قلل الحدث ووقفه، ما خلاش الموضوع يمشي بشكل يعني مستمر، وبالتالي قدرنا نوصل لحاله الانتخابات اللي احنا شايفينها. انا شايف ان اللي نزل دلوقتي، وانا قلت برضو الكلام ده، ان الناس اللي موجوده سواء في الميدان التحرير او في بقيه المحافظات الاخرى هي الان تعبر عن نفسها لكن لا تعبر عن عامه الشعب المصري. عامه الشعب المصري كل واحد عنده، يعني اللي منزلش مش منزلش خايف، هو منزلش شايف ان النزول مش مفيد. نعم. لو نزل مليون واحد وعندي 39 مليون مصوت لسه موجودين في بيوتهم ما نزلوش، انا ما قلت مش هقول دول سلبيين، دولت مش عايزين ينزلوا لان شايفين المصلحه الا ننزل. مش زي 25 يناير، مش زي 25 خالص. آه. يعني تقول لك انت ليه يا دكتور نزلت ميدان التحرير في 25 يناير وخطبت التنحي مبارك، اقول لك السيستم كان مختلف كليتا. انت بتتكلم على سيستم فاسد 30 سنه متجذر في الارض، الشعب مجمع على كراهيته. انا عمري في حياتي ما شفت حد بيكرهه الناس باجماع زي حسني مبارك والناس اللي كان معاه حقيقه. إبليز. يعني ممكن يعني بنفس، انما فعلا اجماع غير طبيعي في مصر وفي العالم كله، يعني كل المصريين في الدنيا كلها كل المسلمين يكرهوا هذا الرمز بشكل يعني كان مبالغ فيه حتى يعني زايد قوي، والناس كلها كده. فخلاص الثورة الناس كلها متوافقة، اللي منزلش في الثورة كان منزلش وقلبه معاهم وبيدعي ان ربنا يكرمهم وتتحقق اهدافهم بإزالة النظام الفاسد واحلال النظام نختاره احنا. مطمح طبيعي جدا. اما الان فناس كتيرة جدا مش عايزة تنزل عشان شايفة ان النزول خطر على الدولة، مش خطر على ارواحهم. هل مشهد ميدان التحرير بقى مزعج لدرجة ان احنا دايما مش عارفين نفصل في مقارنة ما بين زخم 25 يناير بتوافق كل قلوب الشعب المصري الا القليل يعني اللي محسوبين على النظام، ومشهد المليونيات اللي بتحصل بعد كده، ان ممكن تكون نختلف او نتفق معها؟ خليني اقول لك، هو موضوع مشهد ميدان التحرير ده في قضيتين مهمين جدا بيحركوا الناس. القضية الأولانية إن إحنا جربنا آلية من آليات التغيير في حياتنا مرة فنجحت، لأننا طول عمرنا ما عندناش فرصة نغير، طول عمرنا عندنا فرض نظام ديكتاتورية فظيعة. الديكتاتورية دي حتى شربناها جوه مدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا بكل شيء نتيجة النظام التربوي اللي كان موجود في الدولة، الإعلامي والتربوي هو كده علينا دكتور، أثرت على الناس كلها، فما بقيت صعب عليك تسمع فكرة جديدة أو إبداع جديد أو رأي آخر. فالناس كلها دلوقتي متخيلة إن الوسيلة الوحيدة للتغيير هي ميدان التحرير بالحق أو بالباطل. بدل في حدث، في ناس دلوقتي بقت خاصة من الشباب ثقافتها ميدان تحرير، اي حاجه اطلع ميدان التحرير اطلع ميدان التحرير. ده مش اليات التغيير في الدنيا كلها، بلاد المنظمه المحترمه سواء كانت في التاريخ الاسلامي او في التاريخ غير الاسلامي او في الواقع اللي احنا عايشين او ما بتعيش بهذه ليها اوقات الثورات وليها خروج وليها اعتصامات وليها مظاهرات، ليها في الخطه بتاعتك للتغيير، بس مش هي الوسيله الوحيده اللي كل حاجه افزع الى التحرير. كل ثلاث كل جمعه كل ثلاث الناس ارهقت واستهلكت، لكن هي دي الطريقه اللي قدامها دلوقتي. وده انا شايفه عدم نضج، نتيجة اننا ما خبرناش طرق التغيير المختلفة، فكل شوية نجري على الطريقة اللي مشيت معانا. حضرتك بتتكلم عن تربية نشأت قلوب الناس دكتور راغب، ان احنا تربينا على الديكتاتورية من المدرس والناظر والرئيس وكل حاجة على كده. فهل بتتصور ان اللي شربناه ده خلانا بقينا؟ سمعت واحد بيناقش مهندس عمنا من الشحات مع عمرو اديب امبارح او اول امبارح تقريبا، بيقول له لابد ان نفعل هكذا ديكتاتورية ميدان التحرير. لا طب عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ ما انا انا الكل اللي قلته يا جماعه، انا ما عنديش مانع ان انا اخالف ان انا اخالف رايي، اتنازل عن رايي لو اجتمع الناس على راي معين، الشورى بتاعه اهل العلم واهل الصلاح واهل الحل والعقد، اهل السياسه الفاهمين، اهل كذا كذا كذا، وننزل على بس نجتمع على راي. اما ان انا هنزل في ميدان التحرير بالعافيه همشي رايي وخلاص على كده، واتفر بقى وبصرف النظر عن ايه المسار اللي ماشيه فيه البلد، فده مش دي نقطة أولانية. النقطة الأولانية ان الناس شايفة ان دي آلية تغيير اصبحت وحيدة في اعتقادهم، وده مش مظبوط. المشكلة التانية الخطيرة جدا ان الناس اللي ما نزلتش في ميدان التحرير في 25 يناير و 28 يناير وفبراير لحد ما تنحى مبارك، حاسة ان هي فاتها شيء معين، واللي كانت الرؤية يعني مش واضحة عندها قوي فما نزلتش، فمش عايزة توقع فيما تظن في غلطة عدم المشاركة. فمجرد ما الناس تطلع التحرير، لا ما فيش، وانا سمعت الكلام ده شخصيا ومن ناس قريبين مني جدا، ان انا لا مش عايز اكرر تاني ان يحصل الناس كلها تخرج وانا ما اخرجش. فعايز يخرج في اي خروجه خاصه بالتحرير. يعني بتشوف ان عقده الذنب لبعض الناس اللي ما نزلتش 25 يناير هي اللي حركهم وابتدى يتريق عليهم حزب الكنبه وحزب الصامت والكلام ده. بدا عشان يتخلص من عقده الذنب لازم يقدم، يخرج في اي محفل لازم يقدم صك ان انا نزلت ميدان التحرير باي شكل بقى، حتى لو كان الاصلح هو عدم النزول. الله، يعني هنا الاصلح يا اخوانا، انا مش ماشي في مسار مرسوم لي، انا بشوف الاصلح ايه واعمله. الاصلح ليا عدم النزول يبقى ما انزلش، الاصلح ليا النزول يبقى انزل، الاصلح ليا عدم الاعتصام ما اعتصمش، الاصلح ليا الاعتصام اعتصم. يعني هذه الاشياء مكفوله بحق الدستور، مكفوله في الدول اللي احنا نتمنى مصر تبقى زيها، ان المواطن يعرف يعبر عن رايه باليات محترمه مقبوله بدون تخريب بدون افساد في الارض. فانا لو انا عندي هذه الاليه، واحد عايز يعتصم بدون ما يغير حركه اتجاه المرور من غير ما ياذي الناس اللي حواليه، بس بيعبر عن رايه، مفيش مشكله. عايز تعمل مظاهره مسيره، مفيش مشكله، وحتى بالاتفاق مع الامن، ومفروض البلد تكون محترمه بهذه الصوره، ان الامن ما يرفضش مظاهره بس يحدد المسار عشان اليات المرور. طب لو ان الامن زي النهارده دكتور راغب مثلا سايب الناس معتصمه، اللي معتصم مش عايز يمشي، وفجاه راح قافلين له الطرقات ومضايقين العربيات ووقفوا حال البلد كويس، واراد ان يمشي، وصلنا برضه للشد والجذب امشي لا مش همشي، بدا الامن يضرب، بدا هم يضربوا، والمشهد بادي الصوره. انا اقدر الموقف، يا ترى الموقف ده يستاهل ان انا اقلب البلد، اعمل ثوره واطفش الامن من البلد وخلاص ارجعهم لاسامهم وانا احكم البلد؟ ده مقبول، ولا اللي انا اعدي الموجه ديت واوصل للانتخابات، طلع لي جهاز محترم اسمه مجلس الشعب يختار حكومه محترمه، والحكومه المحترمه تبقى الشعب راضي عنها، وبالتالي تعرف تدير الشعب زي ما هو عايز. هي دي المشكله. لو انا وجدت ان حاله البلد خلاص ماشيه في مسار ضايع زي ما كان ايام حسني مبارك، فساعتها مقبول انك تدفع تضحيات عشان تشيل هذا الجهاز وتقاومه وتسيل دماء وتزهق ارواح و في سبيل ان اللي فاضل يعرف يعيش عيشه كويسه. لكن لو انا على مقربه قريبه جدا جدا من لحظات السعاده اللي الناس شايفاها دلوقتي في اللجان، وكان عندي مخطط بيمنعني ان انا اوصل لهذه اللحظه، انت عارف ان في ناس في ميدان معارضه مقاطعه الانتخابات؟ ما انا سامع ان ناس عندها صوت مش هتقوله، وهتسيب الناس تانية تختار لها، وفاكر نفسه بيخدم مصر. طب انت يا اخي انت شايف ان ده اصلح من ده، روح قول ده اصلح من ده، انت خلاص العمليه الانتخابيه ماشي. لا مقاطعه، انت واخد موقف. مين الموقف اللي انت واخده ده؟ بيع. وهل بتتصور ان ده شكل ايجابي؟ ومين ده شكل سلبي مقيت؟ لان انا في الاخر مين اللي بينتخبه؟ بيقول لك الاخوان عاملين ديل مع مجلس العسكري. طيب الاخوان عاملين ديل يعني ايه؟ عاملين ديل يعني زقوا مثلا المجلس العسكري انه يزق الشعب انه ينتخب الاخوان؟ الاخوان عاملين مجلس عشان يحصل انتخابات. يعني هم هل زقوا يعني هو الاخوان زقوا الناس تنتخبهم في كل النقابات؟ الانتخابات الاخوان كام واحد في البلد؟ اديني رقم كده. 500,000 800,000 مليون والسلافين قدهم. طيب المصوتون كام؟ 40 مليون. طب الاخوان هينتخبوهم الاخوان؟ بقيه الشعب اللي كاره الاخوان او كاره السنه ما تنتخبهمش؟ انت ايه اللي مزعلك بقى انت علماني او ليبرالي؟ انت اللي يهمك نزاهه الانتخابات انما ما يبقاش فيها تزوير. فبدل ما فيهاش تزوير اللي يختار يختار، خلي الشعب كله ما يختارش الاخوان او يختارش السفين خلاص. صحيح. ايه المشكله؟ فين بقى الديل او فين الاتفاق المعمول مع المجلس العسكري؟ معمول باتفاق بايه؟ بان انا نجحكم في الانتخابات وهو المجلس العسكري هيزور الانتخابات. صحيح يا اخوان. هل طعن احد من كل الطاعنين بهذا بهذه الشبهه؟ لا يمكن. فخلاص انت كلام وخلاص. عارف انت فرعون لما بيقول للسحره انه لكبيركم الذي علمكم السحر، بيكلم على سيدنا موسى ان ده اللي علمكم فين؟ سيدنا موسى اصلا كان 10 سنين بره البلد. اي كلام اي كلام اي كلام فرعون ده زي عندنا كان اهبل بالظبط. يعني هو كلامه خلاص. فيطلع الاعلاميين يقول لك في اتفاق ما بين اتفاق ايه يا حبيبي؟ ما تقول لي انت يعني طب ايه الاتفاق ده يرسي على ايه؟ هيرسي على ايه؟ لما نخش انتخابات ويسقط الاخوان هيعملوا ايه المجلس العسكري الاخوان؟ اذا كان الاخوان نفسهم، وانا كنت معتقد على هذا الموضوع وما زلت، محددين نفسهم 50% ومفيش ريس ليه يا عمي؟ مش الاخوان ال 50% التانيين اللي كان ممكن يعملوا لجان مصريين برضو؟ خش. هو مش عايز يخوف الناس وكتر خيرهم وعايزين يطمنوهم الناس وبرضو مش عاجب. يعني هل وقعت مصر من وجهه نظرك في الايام السابقه فريسه لاقليه بتمارس استبداد سياسي عليها، بدليل انه انا اسف بين قوسين بمنتهى البجاحه يقول لك كوننا حكومه انقاذ وطني من ميدان وهنفرضها على الناس؟ احنا وقعنا تحت استبداد من نوعين، استبداد سياسي اللي حضرتك قلت عليه ده، واستبداد اعلامي. استبداد خطير جدا يعني، وانا شايفه ان هو اخطر من الاستبداد ده هو اللي بيحرك الاستبداد السياسي. فظيع. الاستبداد الاعلامي اللي هو ممكن يكون 100 او 200 واحد مسيطرين على عدد من القنوات اللي وصل الناس بامكانيات ماليه عاليه جدا، يوصلوا لكل بيت وبيقولوا اللي هو عايزه، يشتم في الاسلام، يشتم في السلفيين، يشتم في الاخوان، يقول اللي عايز يقوله، يدي مساحه للي عايز يهاجم ويحرم المدافع من المساحه ديت. قدام البرنامج اللي ممكن ينصف واحد اخواني او سلفي او اسلامي شويه، يبقى في 10 برامج بتقاوم وبتقاتل. الكلام ده تربيه سنين، يعني مش فجأة طلع لنا الإعلاميين دولت. الإعلاميين دولت نتاج حسني مبارك، بالزبط. نتاج وكانوا في مصلحة عالية، نتاج صفوة الشريف كان ماسك من أيام عبد الناصر، أنت متخيل؟ يعني من أيام تربية، يعني بيرابقى فعلا ماسك الإعلام من أيام عبد الناصر. هي دي السياسة، اللي بيوصل هو اللي كان ماشي على هذا النهج، وهو دول اللي ماسكين معظم القنوات دلوقتي. وأنت بقى بتسرسب حضرتك برنامج في قناة الناس، بتسرسب ايه؟ يطلع الدكتور عصام العيان يعرف يقول كلمه في برنامج مش عارف قناه قدام خمسه بيكلموه، قدام بقى هجوم قد كده. لا ده حتى لو رايح يعرض وجهه نظره، هلا سرحان تجيب له قدامه سته معارضين. يجي يقول اصل انا ما رحت، يقول ما رحتش، انا جيت، انت ما جيتش، والحلقه تطلع. وخلاص. وهو ايه؟ سته قاعدين فعلا. هو انت مساحتك في الحلقه سدس. لو خدتها كلها، ده لو خدتها، لو خدتها كلها، والكولز اللي جايه بتوجيه معين، الفكر نفسه فكر مختلف كلياتا. فانا شايف ان ديت طبعا استبداد اعلامي اخطر. الاستبداد السياسي طبعا يعني بدانا الحمد لله نشم نفسنا، وبدا في فرصه، وان كان طبعا احنا مش هنتخلص من استبدادنا السياسي ديت قبل عده سنوات، لان احنا زي ما قلت لك احنا متشربين شربويا، شربنا دكتاتوريه جوانا، متشربين دكتاتوريه. انت صعب حتى في مصلحه صغيره في شركه يكون عندك 3-4 ان رئيس الشركه ياخد اراء الناس تانيين وهو مخلص في سماع ارائهم. هو ديكتاتور شركته، هو ديكتاتور مصلحته، بيقول لك ده بتاعتي حتى لو كان مصلحه حكوميه. ما اريكم الا ما ارى. بالظبط. نعم. فده عشان يتغير محتاج اولا اغير المنظومه الاعلاميه وغير المنظومه التربويه في المدارس وفي الجامعات، وبعد كده ده يخرج لي بعد عده سنوات جيل يقدر راي الطرف الاخر. نعم. ويسمع وياخد معاه ويدي ونطلع راي شورى يفيد الامه كلها. طيب المجلس العسكري كان شايف من وجهه نظره، بنتفق معاه بنختلف معاه، كارهينه حابينه مغورينه مقابلينه باي اشكال، يعني شاف ان الجنزوري شعار يرفعه الجنزوري الى حين شعار بيرفعه البعض تخلصا من الاشتباك الحاصل، مش محسوب على الاخوان ولا السلفيين ولا الجماعه ولا الليبراليين ولا حاجه، راجل واقف على كل مهمته اداره البلاد في مرحله اقتصاد عايز يوقف الدنيا فقط. هل حضرتك بتشوف ان الجنزوري حل وسطي يقبل، ولا موافق على اللي بيصرخوا ميدان التحرير انه لازم البراد عيد؟ وعايز اقول جمله كمان خضاني شويه، لانه احنا انت من الاخوان وانا احب كل التفاصيل الاسلامي، ان مثلا بفاجئ ان امبارح الدكتور يوسف القرضاوي قال ليه الاصرار على الجنزوري من العهد البائد ما اخترتوش ليه البرادعي او عبد المنعم قبل الفتوح. فانت يعني وده شيخنا على راسنا بتشوف الاختيار ده من الدكتور يوسف القرضاوي بين الاثنين دول ازاي، والمجلس العسكري والقوى الاسلاميه اللي معاه وكتير من الشعب المصري شايف الجنزوري ازاي، والتيارات الليبراليه اللي عايزه البرادعي بكل عنف وبكل قوه ازاي. يعني الحقيقه انا مش شايف لا ده ولا ده، يعني لا اختيار المدني التحرير من البرادعي ولا اختيار المجلس العسكري من الدكتور كمال الجنزوري. لان هو اولا الدكتور كمال يعني طبعا يعني في اقوال متضاربه، لكن بشكل عام هي سمعته طيبه، يعني بشكل عام الانطباع اللي عنه في الفتره دي ما عندوش قضايا فساد ما مدش ايده بالظبط. نعم. فديت ايه ديت قضيه يعني ما بنتكلمش فيها، بس بنتكلم في ان ربنا يديه طول العمر والصحه. يعني فلوبي ديسك زي ما الشباب بيقول، يعني مش منطقي ابدا ان انا حتى لو كانت انشحار مرحله قليله يا دكتور، حتى لو مرحله قليله، لان انا عايز في هذه المرحله القليله واحد نشيط للغايه وأوير او عنده علم كافي جدا جدا بطموحات الشباب في البلد ديت. المشاكل اللي بتحصل في ميدان التحرير كلها سواء في او من اول ثوره 25 يناير لحد دلوقتي، المشاكل الايجابيه والسلبيه، يعني التغيير اللي احنا فيه ده هو الشباب مشارك فيه بشكل قوي جدا جدا، واحنا عايزين كده، يعني عايزين دور الشباب يتفاعل اكتر واكتر واكتر كمان من كده، لان هم الوقود المحرك لاي امه. فمش معقول ابدا. هل يحرك الوقود الامه بعاطفه بلا قائد؟ لا لا، انت عايز علماء يحركوا هذا الوقود، بس انا لازم اللي يجي يكون فاهم هؤلاء، فاهم الشباب دولت. ما ينفعش حضرتك ان انا اجيب واحد عنده 80 سنه واطلعه في هذه الظروف، ممكن في ظرف تاني يناسب، لكن في هذه الظروف وانا عندي حاله غليان في الدوله، والغليان ديت قائم على راسها الشباب، واجيب واحد في 77 بعيد قوي، يعني 33 78 يعني مواليد 33 يعني، ف مع كام يا ربنا يديه طول العمر والصحه. الشباب اللي بيصرخ على البرادعي، هو البرادعي يعني ايه مثلا؟ ما انا لسه هقول. انا مش عاجبني الموضوع التاني ده لسببين بقى، مش ضرب واحد نصغر خلاص يعني. لكن انا دي النقطه، النقطه الثانيه ان ان ان هو برضه محسوب على النظام القديم. يعني ايه الحكايه؟ طب مين من 30 لسه كنت بقول ايه الحكايه؟ انا كنت بقول ده امبارح يا دكتور راغب، مين من 30 سنه يكون عنده قد ايه؟ يعني احنا عايزين اللي يجي مش محسوب على النظام القديم واحد بالظبط عنده 29 سنه عشان يفوق المرحله دي. لا لا لا لا، هو النظام القديم مش كله اللي كان عايش في النظام القديم كان موالي للنظام القديم. وفي ياما طب ما في ناس بترد والله ليس دفعنا الدكتور جنزوري، بس انا بطرح وجهه النظر الموجوده من قبول بعض الناس، انه بيقول لك ان الراجل ده اولا اتفاق او شبه اجماع ما مدش ايده، ما كانش فاسد، وكان دايما في حاله يعني صخب مع النظام لدرجه انه اقامه جبريه بعد ما شالوه، اتقفل عليه الابواب، اتقفل عليه ما يفتحش بقه في حاجه، يعني اضطهد ومورس عليه ادوار زي الدعاء مثلا. بص حضرتك، انا اخشى ان مسار الكلام بتاعنا يتفهم منه ان احنا بننتقد شخصه. نعم خالص، ده مش الغرض. نعم. انا يعني ما احبش طعن في الاشخاص، حتى الناس اللي انا معارضهم تماما، ليبراليين علمانيين في اتجاه مخالف تماما لاتجاه فكري انا. لكن انا ما احبش اطعن في الاشخاص. كويس. فانا ما بتكلمش على الدكتور كمال كشخصيه، لكن انا بتكلم على قرار المرحله المناسب للمرحله ديت. كويس. المناسب للمرحله ديت ان هو يكون صغير في السن، فاهم الشباب ماشيين ازاي وطريقتهم ازاي، مش محسوب على النظام السابق عشان يعرف يدير، في نفس الوقت لازم يكون عنده يعني متابعه للامور السياسيه في خلال الفتره السابقه. نعم. يعني انا بتكلم على اخر مره كان ماسك فيها الوزاره امتى؟ من ساعه ما اتحطت عليه القيود. بتتكلم على سنين طويله قوي، قديم اكتر من 20 سنه 30 سنه، بتتكلم فتره محترمه سابقه. دلوقتي هو هيختار مين من الناس ديت كلها؟ ده هو عزل عن الحياه السياسيه فتره طويله جدا جدا. نعم. فانت منتظر ان المجلس العسكري بقى يقول فلان وفلان؟ طب عنا ايه طيب؟ شلنا الدكتور عصام شرف وحطينا. تقول كان الافضل يتعمل حكومه ان تنتخب؟ للافضل يجي واحد مش محسوب على تيار، ما ينفعش الدكتور البرادعي. كويس. الدكتور البرادعي ليه مدرسه معينه علمانيه ليبراليه بصرف النظر عن منهاجمها ولا منهاجمهاش، اتجاه معين، مش عايز اقسم بلد انا نصين دلوقتي. ولا اجيب دكتور عبد المنعم فتوح او الشيخ طلعت ابو اسماعيل او كده اللي هو اسلامي، فانا مولع البلد في الناحيه الثانيه. انا عايز اجيب شخصيه الحياد، انا ما عنديش اسم معين برشحه، واخد بالك؟ لكن بقول لازم تكون شخصيه على الحياد، يقبلها هذا ويقبلها ذاك. اكلمك بصراحه بالله عليك، في مصر، في مصر شخصيه على الحياد ممكن يختار في في في كتير جدا في كلام مصر. حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا على فكره لا الرئيس مش بان في مصر، مش بان في مصر. انا بتكلم على فكره انه يتم اختيار واحد النون مجهول، فالناس تقول ايه ده، مين ده؟ يعني انت لو ما اخترتش واحد على التيار ده ولا واحد على التيار ده هيقول لك مين ده. لا لا، في ناس، في ناس انا يؤسفني اقول يعني التعبير ده قد يكون مناسب دلوقتي، ان هو ملوش لون معين، يعني يعني يعني هو اخلاقيا نظيف ومحترم وامين وكفء في المجال بتاعه، عشان كده بيحبوا الاسلاميين لكفاءته وبيحبوا الليبراليين لكفاءته. طب ما مدني التحرير اختار حكومه الدكتور عصام شرف وفرضها علينا 9 شهور بالدراع. ده اللي بقوله، ده اللي بقوله، ان الفكره مش هينفع كده، مش هينفع ان مجموعه الشباب يقفوا ويقعدوا مع بعض عصف ذهني نطلع فلان يحكم البلد، نطلع فلان يحكم البلد، نطلع ما ينفعش كده. وبعدين معلش، حكومه الدكتور عصام شرف لو كانت مشيت مظبوط كان ممكن تعمل حاجه، بس حكومه الدكتور شرف كان ما هي الا صوره للمجلس العسكري. طب ما فيش عنده صلاحيات. وجهه نظرك ما مشيتش ليه؟ يعني الدكتور عصام شرف لو ما عملتش حاجه هرجع ميدان، فضل قاعد ليه لما انضغط عليه عشان يمشي؟ ما هو ما عملش حاجه، لان هو ما بيعملش حاجه فعلا، لان هو ماشي مع، يعني هو لما كان بيعترض على شيء المجلس العسكري بياخد راي معين بيضطر ينزل عن رايه ويمشي مع راي المجلس العسكري. بس انت شايف الاصلح ايه؟ انت كراجل ماسك حكومه شايف الاصلح ايه؟ الاصلح هتمشي في هذا المسار، تمشي فيه اجرك الله. نعم. انت جاي مخلص، وانت جاي اصلا في حكومه انقاذ اساسا، يعني انت جاي تعدي البلد مرحله معينه، تسيير الاعمال اللي موجوده مع اخراج البلد من ازمه معينه. فمفروض ان انا والله لو شفته ان انا شغلي ده مش متوافق مع ما تريدونه وحبيتوا تنفذوا رايكم، فانا مستقيم من هذا المنصب وانا مش قادر اكمل فيه. نعم. ده اللي كان المفروض ان احنا نشوفه، وساعتها الشعب كان يتعاطف معاه. نعم. اما الشعب شاف في كذا موقف ان في الاخر، طب انا حتى في احداث الاخيره في التحرير وفي ضرب الشرطه اللي حصل ده، طب ما كان يوقف في سلسله القصه دي كلها ان عصام شرف يصدر امر لوزير الداخليه انه يسحب قواته وانه يعاقب الناس اللي قامت بقتل المعتصمين بمنتهى البساطه. ما هو سلطه اعلى من وزير الداخليه، وزير الداخليه احد رجال الورق مش كده؟ المفروض كده. نعم. فانت لابس الموضوع مع الناس. نعم. وهم في الاخر برضو المجلس العسكري كان ممكن يسحب كل الشرطه. صحيح. لان هو برضو في الاخر مقام الرئيس. نعم. اللي هو اعلى من عصام شرف واعلى من وزير الداخليه، فليه ده الكلام ده كله السيناريو ده ما حصلش؟ فاصبح في الاخر الصوره عباره عن قطعه شطرنج. ومش هتتحل على فكره، انا عايز اقول لك يعني مش هتتحل في الوضع ده. يعني برضه المجلس العسكري بلاش كمال الجنزوري، اختار واحد غيره او ثالث او عاشر او 20 او 100، طول ما المنظومه بتقول ان ما قاله المجلس العسكري ما اريكم الا ما ارى، زي ما كان حسني مبارك، زي ما كان السادات، زي ما كان طبعاً عبد الناصر، فالوضع هيفضل زي ما هو. امتى هيتحل؟ هيتحل لما ربنا يكرمنا بانتخابات نزيهه، يطلع فيها مجلس شعب الناس هي اللي مختاراه، ومجلس الشعب ده يطلع حكومه الناس هي اللي مختاراها، وبعد كده هو نطلع رئيس الناس هي اللي مختارها، البلد تنضف. التيار الليبرالي دايما بيجي لحد الانتخابات وبيحاول يصور للناس من خلال اعلام البيزنس والفضائيات والتمويل الخارجي والاجندات والمشبوهين من المتحولين من الفلول اللي كانوا بيسبحوا بحمد النظام، وفجاه دلوقتي مع ثوار قلبا وقريبا بيحسسوا الناس انه مجلس الشعب ايه؟ ولا له لازمه ولا هيعمل حاجه، والكلام المحبط اللي بيحاولوا بيه ان هم يصوروا الناس الدنيا مش هتمشي غير بمجلس رئاسي مدني يسمعوا كلامنا. طبعا لو كان مجلس الشعب ده في ظنهم او في يعني ترتيباتهم هيطلع علماني او ليبرالي كان كلهم دفعوا في اتجاهه. هم ليه بيهمشوا دوره؟ مين في الدنيا ممكن يهمش دور مجلس الشعب؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ احنا ازاي ندي ودننا لحد يقول الكلام زي ده؟ انا قصدي كده يعني ده صلب الدوله. انت بتتكلم على المجلس، هو ايه دور مجلس الشعب؟ بس على فكره هو بيستغل جهل الناس بدور مجلس الشعب، ان الناس عمرها ما لعبت مجلس فيها. الشعب في ظن الناس ان هو الراجل اللي اروح اقول له ورقه ادي له ورقه ان الشارع بتاعنا عايز يترصف وابني عايز يخرج، وادي له ورقه عشان ادي له ياخد مكان في كليه الشرطه ويشغل مش عارف ايه او يشغل مين، ده مش مجلس الشعب. محليه تعمل الكلام ده ومفروض تبقى امينه كمان على الكلام ده. مجلس الشعب هو ليه دورين رئيسيين جدا. تشريع. الدور الاول تشريعي. يعني ايه تشريعي؟ يعني نحط قوانين البلد دي، يمشي البلد يمين يمشي البلد شمال. فانا عايز ناس محترمه، ناس فاهمه، وناس امينه، وناس دين. عندها علم، وناس فاهمه قران وسنه. وانا اقول قران وسنه بمنتهى الكومشن اسلامي، عشان الدستور بقى بيقول كده، دستور الدوله دي دينها الاسلام. والمصدر اللي بتستقي منه القانون الاصول بتاعتها الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه قران وسنه، مش هدخل واحد مجلس الشعب مش فاهم في القران والسنه يحط لي التشريع على خلاف الدستور اصلا بتاعنا، وعلى خلاف طبيعه الشعب، على خلاف اختيار الشعب. فانا ده اللي انا عايز، الدور الاولاني تشريعي ان هو يحط لي دساتير وقوانين تمشي البلد دي في المسار اللي يخدم مصلحه البلد دي. والدور الثاني رقابي على الحكومه. الحكومه اللي هيختارها ده ماسك وزاره التموين، وده الخارجيه، وده الداخليه، وده كذا كذا كذا. مين هيحاسبهم الناس دي؟ مجلس الشعب بيراقب هذه الحكومه ويتابعها، بيعمل ملفات، ادي عندك لجنه للتعليم، ودي لجنه للصحه، ودي لجنه مش عارف لايه وايه وايه، واللجان دي بتتابع اعمال الوزراء. نعم. وتقول لك والله لو تعمل تقييم امشي اقعد، تقول له استقيل، تقول له انت مش، او الحكومه كلها تستقيل مش عاجبنا. مين هيعمل الدور ده؟ هيعمله الشباب اللي واقفين في ميدان التحرير، اللي انا جاي لا اهمش طبعا قيمه الشباب، لكن انا طالب في كليه الطب، وده طالب في كليه الزراعه، وده طالب في كليه كذا، وجايين يقولوا والله مصاري البلد اقتصاديين يكون كده، مصاري البلد خارجين يكون. ما ينفعش الكلام ده، محتاج تخصص وناس امينه وناس خبرات، او خبرات طويله، وعصف ذهني ما بين متخصصين، مش عصف ذهني في مصر نقعد كده في الميدان واللي يطلع. ما ينفعش. الميدان ده كان دوره الرئيسي اسقاط قلب نظام الحكم القديم، اللي هو احنا كلنا متفقين هو كان فاسد، واعطى فرصه للشعب انه يختار النظام الجديد. النظام الجديد اللي هنختاره هو اللي يعمل الشغل كله. نعم. ورا النظام الجديد ده كله الشعب اللي اختاره. وبعدين اللي عند الشعب ما عجبكش الدوره ديت، وما عجبكش الراجل اللي انت اخترته في دايرتك، ما تختاروش الدوره الجايه. صحيح. وخلاص. الموضوع بسيط جدا، وده احنا بنتكلم على امر مش يعني مش حاجه جديده على العالم وبنجربها. ما الدنيا كلها الاسلام كده اصلا، والاسلام يحض على الناس انها تشارك في الراي وانها تحط راي، بس شاركنا في الراي واخترنا فلان ومعاه فلان وفلان وفلان يديروا، هم بيديروا. مش كل قضيه بقى بنزل اعمل استفتاء شعبي واجمع راي الشعب اننا نخلي لا، واحنا مش الشعب ذو الرغبه. يعني انا قصدي يعني حتى لما بتنزلوا وبتقفوا بتقرروا وتفتكسوا من دماغكم رئيس حكومه وحواليه 20 وزير، طب انتوا يعني مش من حق اللي قاعدين في البيوت والشعب الناس تختار، انتوا يعني تختاروا، وخاصه في هذا الوقت ان اللي ما نزلوش من بيوتهم مش منزلوش ان هم مش فاهمين، ده هم ما نزلوش فاهمين النزول غلط. فما تحرمش يا اما انا 38 مليون شايفين ان ما ننزلش، و2 مليون شايفين ان ننزل، وعايز تهمش راي ال 38 مليون اللي هم واخدين قرار ايجابي بعدم النزول، مش قرار سلبي. نعم. قرار ايجابي عدم النزول. ما ينفعش احنا نحتكم ليه صندوق انتخابات. طب صندوق انتخابات على كل صغيره وكبيره في الدوله مش هينفع، انما صندوق انتخابات طبعا مجلس الشعب، ومجلس الشعب يكون بعد كده اللي جاي وراه. نعم. طيب معانا خالد من الجيزه. السلام عليكم يا خالد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ الله يرضى عنك. انا بسلم على استاذي وحبيب قلبي الدكتور راغب السرجاني. الله يسلمه. اللي ياما استفدنا منه في مسجد الرواس في دروس من وحي الثوره. الله يكرمك. ازي حضرتك يا دكتور؟ والله وحشنا. الحمد لله. اتفضل. ربنا يعزك يا رب. دكتور انا ليا سؤالين عند حضرتك. السؤال الاول، سؤال حضرتك الفت كتاب عن تونس. فانا الصراحه غيران على بلدي مصر. حضرتك هلا تالف كتاب عن ثورة مصر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حضرتك شايف إن الدور اللي حضرتك كنت بتقول لنا في من وحي الثورة، إن حضرتك لما كنت بتروح أمريكا وإيطاليا وكده، إن هم بيبصوا نظرة احترام للمصريين حالياً أو للثوريين عموماً يعني في البلاد بتاعت الشرق الأوسط. صحيح. فنظرتهم بعد الانتخابات لينا إزاي هتكون عن طريق المعاملة يعني وكده؟ شكراً جزيلاً خالد ياسر من اسكندرية. وسؤالين ياسر؟ طب انا معيش اكتب تحت كده. هكتب السؤال. ياسر اتفضل. يا ياسر السلام عليكم. ازيك يا خالد؟ نعم اتفضل يا حبيبي. بشكرك على البرنامج الرائع ده، من اول برامج التوك شو الاسلاميه الرائعه المحترمه. ربنا يرضى عنك. دكتور راغب، دكتور راغب احنا نحبك في الله وربنا يبارك فيك. احبك الله. اتفضل دكتور. من الشبهات اللي بتتقال حته ان الاسلام لم يطبق الا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام وعصر الخلفاء الراشدين. نعم. وبعد ذلك كل الدول الاسلاميه لم يطبق فيها الاسلام بالصوره الصحيحه. نعم. ودي حاجه موجوده عند كل الشباب. الثاني تنصحنا بايه في هذا الموضوع، ونقرا ايه في التاريخ الاسلامي اللي يخلينا نشوف الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في الدول الاسلاميه على مر العصور. شكرا جزيلا. لا قبل عمر ثانيه واحده، مكتوب راس الراجل. طب قول بسرعه يا عمر. يلا السلام عليكم يا عمر. السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ الله يرضى عنك. حضرتك انا بس كنت عايز اقول حاجه كده سريعه يعني. قول. انا عندي توقع وعندي خوف من حاجه. ان كون الليبراليين في الاول على التلفزيون كانوا بيضد الانتخابات والمجلس العسكري بيأجل في الانتخابات بكل وسيله، فجاه دلوقتي ينقلبوا لان هم مع الانتخابات، ان هم كل واحد بيدعو دلوقتي الانتخابات وعاملين برامج وعاملين داتا شو عشان يشرحوا الناس ازاي الانتخابات وبيشجعوا نفسهم ينزلوا. انا طيب. شايف ان دي فيها انقلاب غريب، وخايف ان يكون في حاجه بتجهز والله اعلم ايه هي، كون ان الاسلاميين يكسبوا وبعدين ينسبوا ليهم احداث تحدث بعد ما يكسبوا، دي ممكن يبقى فيها خطوره، او ان هم عاملين نوع من انواع التجهيز ل يعني تزوير الانتخابات بشكل ما بحيث ان هي تحصل بشكل نزيه ظاهريا ويقنع الناس يعني اكيد ان هي غير مزوره وتطلع في الاخر مزوره بحيث ما حدش يشك فيها ابدا. شكرا جزيلا عمر، ناخد عمر ونجاوب ونرجع على التانيين. اتفضل السؤال الاول. السؤال كان بيتكلم حاجه، انت عملت كتاب عن تونس؟ انا عملت كتاب قصه تونس، والحقيقه الكتاب ده ليه قصه لطيفه جدا جدا، ان قصه تونس حصلت ده خالد نعم، وانا شفت الاحداث بتاعه تونس احداث يعني مفاجئه جدا جدا للناس كلها وخاصه تونس، لان تونس من ابعد البلاد اللي كان ممكن تتخيل ان يحصل فيها ثوره. نعم. وكان فيها النظام العلماني متجذر جدا جدا اشد من اي بلد عربي اخر، فحصلت الثوره في تونس، فمجرد ما بدات الثوره او انتهت يعني خرج زين العابدين كتبت كتاب على قصه تونس، الكتاب نزل الاسواق قبل ما ثوره مصر تحصل. يعني فتره ال 25 يوم اللي ما بين ثوره تونس وثوره مصر. مع ان حضرتك ليك مقال انا مش متذكره كنت حاسس فيه انت انه صعب ان ده يحصل في مصر. بالظبط، ما ده كان في قصه تونس ده. يعني انا نزلت هذا المقال بعد كده في كتاب قصه تونس. ان الحدث ده غريب جدا جدا وان صعب جدا تتخيله يحصل في بلد ثانيه. وخاصه الطريقه اللي حصل بيها اللي هو حرق واحد حرق نفسه اللي هو ابو عزيز بعد كده. نسأل الله يغفر له يا رب. امين يا رب. فان حصل هذا السيناريو بعد كده اهوت وان ده ولع ثوره في البلد، انا كنت بقول والله لو الشعب المصري كله حرق نفسه محدش هيقوم يعمل يعني حسن مبارك الشعب يحكمه ويقول لك والشعب حرقوا نفسهم ليه؟ هم حرقوا نفسهم ليه؟ مستغرب جدا جدا، ويقول لك الاغلبيه كسحت معايا برضه في الاخر. فهو ده الفكر اللي هو كان عايش بيه يعني والناس اللي حواليه. فلعله بيشوفنا دلوقتي يا ريت. تخيل لو قاعد بيتفرج علينا دلوقتي. والله ممكن ربنا يهدي ان شاء الله يا رب. فالمهم فانا بعد هذه الثوره بدات احداث ثورتنا وشاركنا فيها بقوه ونزلنا في الاحداث، والاحداث اصبحت متلاحقه جدا جدا جدا لدرجه ان انت ما عندكش وقت تمسك قلم تكتب حاجه وتكتب من كتر المعلومات اللي موجوده. يعني قصه تونس احنا قرينا عنها وخاصه ان الاعلام ما كانش عامل على الضغط اللي عامله على ثوره مصر. نعم. يعني وطبعا مصر مكانتها في العالم معروفه مختلفه، والعالم كله كان بيتابع ثوره مصر. المعلومات اللي عندك هائله وخاصه انك عايش جوه البلد. نعم. فشايف بعينيك. فبيني وبينك هو دور مهم جدا جدا تاريخ لهذه الفتره، لان غيرك هيأرخ، الاتجاهات الاخرى هتأرخ من وجهه نظرها و و و، فانت لازم تكون عندك من وجهه نظرك التاريخ لهذه الفتره، بس ده بياخد شويه وقت عشان تجمع الداتا وتكتب. هل ده ممكن يتعمل مجهود فردي ولا ممكن جماعه كده تجتمع على هذا العمل فريق. على اساس انه التاريخ اللي جاي لاولادنا هيتقال فيه ثوره 25 صح. يناير، بدل ما كانوا بيضحكوا علينا اسباب الحمله الفرنسيه مش عارف حصار عكا والطاعون اللي اصاب مين. عارف انت لما غيروا مناهج السنه دي عملوا ايه؟ شالوا حسني مبارك من كل المناهج وحطوا رغب السرجاني ولا وسابوها كده من غير حاجه. هم مش اللي هم محرجين كان زمان خالص يحط لك صوره الملك فاروق وبعدين يقول لك عليها علامه سوداء عبد الناصر. لا بعد ما خلاص مات عبد الناصر بقى يشيل الرايه السوداء. دلوقتي مش عارفين محرجين من كل المسلسلات فيها حسني مبارك ورا. دلوقتي بيشيل حسني مبارك من الكتب التربيه والتعليم، لكن سايب كل اللي اتقال على جمال عبد الناصر او على انور السادات او على كذا او كذا او كذا من الامور، ده كله محتاج مراجعه لان احنا ما كانش عندنا فرصه نكتب تاريخنا صح. نعم. ما كان منه حسن اثبت انه حسن بإنصاف، وما كان منه سيء اثبت انه سيء بإنصاف. نعم. فده محتاج لجان ومحتاج وقت حقيقه. طيب يعني نظره الغرب دكتور راغب برضو بيقول لك انه الغرب، انت كنت بتقول انه اوعوا مصر بتاع ايطاليا اوعوا مصر، هل نظرتهم دي هتختلف لو التيار الاسلامي وقف على رجليه في مصر؟ انا قلت اللي كنت بقوله ساعتها ان الشعوب اللي قابلتها في اوروبا وفي امريكا بعد الاحداث، انا سافرت امريكا بعد الثوره مباشره بعد ما ربنا اكرمنا وتمت والامور الحمد لله استقرت، سافرت امريكا في رحله دعويه ورجعت سافرت ايطاليا سافرت فرنسا سافرت انجلترا سافرت كذا دوله. تاخدنيش معاك ليه يا دكتور؟ تنورنا والله يا ريت. يرضى عنك. فكنت يعني والامارات والسعوديه والسودان وكذا دوله، سافرت وشفت الجو العام. انا عايز اعلق بالذات طالما سافرت على كل دول قبل ما اجاوب السؤال. والله لما رحت السودان حضرتك شفت المشهد ايه علاقته بالثوره بمصر بعد الانفصال، بعد انفصال الشمال عن الجنوب؟ وطبعا انفصال السودان كان قريب جدا، وللاسف الشديد عايز اقول لك ان تخاذل مصر او تخاذل النظام السابق، بلاش نتهم مصر كلها ونتهم الشعب المصري، تخاذل النظام هو اللي فصل السودان. وكان مفروض ان الشعب المصري يقف او الحكومة المصرية تقف جنب السودان، مش بس عشان اخوة الدين واخوة الجوار واخوة استراتيجي امن قومي، امنك القومي صحيح. بالضبط ازاي انت تقطع جنوب السودان احد منابع النيل الكبرى، وانت عارف ان اثيوبيا اصلا منبع التاني للنيل يهودي وامريكي، يعني علاقاته اليهودية الامريكية قوية جدا. تسيب جنوب السودان يتقطع بكل ما فيه من زخم مخابراتي غربي صليبي يهودي في داخله، ومسيطر على منابع النيل وتعيس فيه هذه مخابرات الفساد، وعنده يعني سيطرة على بلد إسلامي مهم جدا. كلموا معاك ازاي يا دكتور راغب في السودان؟ قالوا لك ايه؟ السودان يعني بشكل عام من اكتر الشعوب اللي بتحب مصر حقيقة، وبتحب الإسلام بشكل عام، وعندهم فطرة طيبة، ومن انا بقول دايما من اطيب الشعوب الاسلاميه السودان واليمن حقيقه، يعني عندهم يعني فتره طيبه بشكل منتشر جدا. فهم كانوا فرحانين جدا جدا لاحداث الثوره اللي حصلت عندنا في مصر، وكانوا متقبلينها بشكل مبشر جدا جدا، وحاسين طبعا السودان واخده برضو المسار الاسلامي، فحاسين ان وجود فرصه للاسلام ان هو ينمو في مصر تاني بعد هذا الكبت اللي كان موجود ايام النظام السابق، ان ده فرصه وحده ما بين البلدين، وحده مصر والسودان. ونرجع تاني نقول الكلام اللي بيقوله السودانيين، مصر زي التوحد فعلا، هذا الارتباط والله العظيم ثلاثة، يعني فعلا قوه ما بعدها قوه. السودان لوحدها او السودان والارجنتين في دراسات اقتصاديه بيقولوا انهم ياكلوا العالم كله. السودان والارجنتين حوض الامازون وحوض نهر النيل، الاثنين دولت ياكلوا العالم كله، بس للاسف السودان غير مستغل. لو السودان مع مصر امكانياتها، مصر امكانياتها البشريه والعقليه والعلميه وامكانيات الاقتصاديه لو ما اتنهبتش، يعني تعملوا دوله. انا يعني بتصور ان السيد البدوي كان ذكي بتاع حزب الوفد لما اعلن امبارح او قال انه هيدي لكل اسره مصاب الثوره او قتيل او شهيد باذن الله مش عارف كام فدان في السودان يزرعوهم ويعيشوا منهم، ومن جيبه يعني هيدي من السودان. والله ده قايل كده على في الحمله الدعائيه على خبر على الدريم نفسه. هو طبعا اتفاق دوله هو السودان هيدوا ارض لفلان او فلان او فلان. السودان بيدوا لدوله. فانا اختار لي دوله، اختار لي حكومه محترمه، سواء كان فيها استاذ سيد البدوي او فيها الاخوان او فيها كذا وكذا، حكومه مخلصه تحكم البلد وتتعاون باخلاص لمصلحه البلد، هتعمل اتفاقات مع السودان وهتعمل اتفاقات مع الخليج ومع اوروبا ومع امريكا. احنا عايزين دوله متعايشه. انت معنى كده انك انت مش ضد صوت ليبرالي ان كان حسه وطني كويس وملوش عداء مع التيار الاسلامي معروف؟ انا مش ضد اي شخص على فكره. انا هقول لك، انا ضد فكره، يعني انا هنتكلم الشخص اللي بيمثل الفكره. انا عندي فكره اسلاميه، فانا ضد الفكره الليبراليه العلمانيه الاوروبيه ديت. نعم. وبالذات لو الناس فهمت يعني ايه ليبرالي علماني، لان هو الناس بتقول لك انا ليبرالي علماني بس مسلم وبصلي وبصوم، ده ضد فكره الليبراليه والعلمانيه. ان قال كده ما نصدقوش. هو انت مش ليبرالي بقى ولا علماني. يبقى انت حاجه تانية. كويس ان انت كده، احنا راضيين او مبسوطين ان انت ما بتقولش انا علماني عشان انت بتوهنا. علماني يعني مش مؤمن باليوم الاخر، من الاخر كده علماني يعني يؤمن بالعالم المنظور فقط، ما عندوش غيب، ما عندوش العالم الاخر. اللي هو الاخر، ويرى ان هذا نوع من التدويخ للشعوب وافيون الشعوب والكلام ده. فهو لا ينظر الى هذا. فلو هو كده يبقى ده قصه تانية خالص، ملف تاني. لو هو مش كده يبقاش علماني. فده مشروعين فضد الفكره. لكن هل في الليبراليين والعلمانيين ناس مخلصين للبلد؟ اكيد في. طيب في ناس عايزين يعني يحبوا البلد اكيد في. بس انا خوفي من ان فكره معينه انا شايف ان هي خطر على الدين وخطر على الناس، ان هو يكون ليه مكان في التشريع. يعني هو مش بياخد مكان تنفيذي. صحيح. مش بطلعه بختاره علشان ينفذ سياسه البلد المرسومه على الاسلام. ده بيحط سياسه بناء على تشريع مناقض للاسلام. ده الرعب. شيء خطير. هو ده اللي بالنسبه لي خطر. طب ياسر كان بيسال حضرتك انه في بعض الكتاب، وانا قريته هذا الكلام، قال يا جماعة انسوا فكرة تطبيق الشريعة والإسلام، الكلام ده ما حصلش إلا في عهد النبي والصحابة بس، وشكرا على كده، إن مفيش حاجة اسمها إن الإسلام اتطبق في بقية العصور. يقول لك أقرأ كتاب إيه يعني عشان أعرف أفهم؟ طبعا هذا هذه شبهة يعني مترهلة جدا وملهاش أي معنى. اللي بيدرس تاريخ هو اللي بيكلم كده ما يعرفش تاريخ أساسا، وما يعرفش حتى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توصيفه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفترة شكله إيه. أنت عارف الإسلام لحد 100 سنة فاتت كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله موجود في الدنيا بقوة. هل معنى إن أنا أقول الإسلام موجود بقوة إن اللي كان بيطبقه كان ملائكة؟ ما كانوش ملائكة، كان عندهم أخطاء وعندهم مشاكل وعندهم قصور، وإلا ما كانتش دولهم وقعت. لكن بشكل عام أنا هديلك، بلاش توصيفي أنا، هديلك توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفترة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن لما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن الشر، كان يقول إن الناس تسأل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبيسأل عن الشر، فقال له يا رسول الله أنت جيتنا في حالة من حالات الخير، حالة من حالات الشر، فجئتنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم فتنة. فالفتنة اللي هي حصلت ما بين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقال فما الاسم منه؟ فقال السيف. فقال فبعد بعد هذا الشر من خير؟ قال اسمع، قال نعم وفيه دخن صلى الله عليه. قال نعم وفيه دخن، اللي هي فترة الملك العضوض. والعضوض مش يعني الظالم على فكرة، الملك العضوض يعني الذي يعض عليه، يعني يمسك عليه، يعني يحصل في توارث في العائلات، بس معناه انه ظالم. هذا فترة الملك العضوض اللي هي من اول الدولة الأموية لحد اخر الدولة العثمانية، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم وصف عليه قال خيرا فيه دخن، فيه دخن. يعني في مشاكل بس اصله مجملها خير، خير مجمله خير. حتى ان حذيفة بن اليمان بعد كده لما حب يسأل على الفترة اللي وراء قال ايه، قال له ايه، قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ ما قالش بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر، ان هو شايف ان الاصل هو الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اللي احنا عايشينه دلوقتي دعاء على ابواب جهنم. صحيح، دعاء على ابواب جهنم، ان هو اللي يقعد يزيف لك في التلفزيون، يطلع يكلم لك باسم البلد وباسم الحق واسم الدين عشان يقنعك انه عايز المصلحة. وهو شوف النص حديث صحيح مسلم فظيع، يقول صلى الله عليه وسلم في وصف لهم جثمان انس وقلوب الشياطين. شوف التعبير قد ايه، يعني شكله قدامك انسان بس قلبه شيطان، لانه وان من البيان لسحرا، يجي يقنعك بكلام و و و بحيث ان انت يقول لك والله ارمي الاسلام ورا ظهرك دي مصلحه البلد، ارمي اخرتك ورا ظهرك دي مصلحه البلد، من هذا المنطلق تخيل. فده دعاء على ابواب جهنم. لكن اللقطه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يا اخي، اخ ياسر كان بيسال، توصيفه لهذه الفتره انها فتره خير وفيها دخن فيها مشاكل، ده توصيف. وشوف انت بقى تسمع توصيف مين تاني. وانا بقى كدارس للتاريخ بقول لك ان هذا الكلام له تطبيقات هائله، وراجع التاريخ الاسلامي. ولو عايز يقرا خش على الموقع بتاعي بقى، خش على islamhistory.com، عندك اكتر من، خش يا ياسر على موقع قصه الاسلام، اكتب على جوجل موقع قصه الاسلام، هيطلع لك الموقع بتاع الدكتور ابو سردين. عندنا اكتر من 25,000 صفحه دلوقتي بتتكلم عن التاريخ الاسلامي. شوف الابداع، شوف الحضارة الإسلامية فيها إنصاف، فيها معلومات موثقة ومتحللة ومتحققة. وعلى فكرة ال 25,000 صفحة دولت مش التاريخ الإسلامي، ده 1/10 من التاريخ الإسلامي أو أقل. والمشروع بتاعنا زايد عن 200,000 صفحة، احنا شغالين فالموضوع كبير قوي قوي. وندعو الناس انها تقرأ، لان انت مسلم ودنك لإعلام بيكره الإسلام، ومسلم ودنك لتربية والتعليم، طفشت الناس من الإسلام، فده كانت النتيجة المحصلة اللي وصلنا لها. طب قبل ما ناخد شريف من طب شريف الاول من القاهره، السلام عليكم يا شريف. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا استاذ خالد؟ قول يا شريف، ربنا يرضى عنك بصحه والحمد لله. مرحبا بحضرتك وبالضيف الكريم ان شاء الله. بورك فيك. الله يكرمك. سعادتك طبعا انا من منطقه مصر الجديده. ايوه. رحت النهارده الحمد لله، انت خدت زي الفل والدنيا حلوه وكويسه وكل حاجه. ايوه. والوضع الانتخابات جالنا في مدرسه نبيل الوقاد. أيوة. الساعة 9:30 ابتدينا 10. نعم. ماشي. المهم انتخبت والحمد لله، وبعدين رحت عشان ايه؟ اخد والدتي واختي ننتخب في منطقة عين شمس. كويس. طبعا ما شاء الله ما عرفوش يأجلوا الانتخابات، فدخلوا علينا بإيه بقى؟ مفيش لغاية الساعة 7 مساء. الناس رايحة من الساعة 6 الصبح مستنية بعد صلاة الفجر لغاية 7 مساء الورق الانتخابات ما وصلش للسنه دي. في عين شمس؟ مظبوط، في منطقه عين شمس والمطريه والنعام. طب حاولتوا توثقوا الكلام ده بفيديو بحاجه عشان حاضر. حضرتك في محاضر، انا هكمل لحضرتك. اتفضل. في محاضر اتعملت في اسم عين شمس، وجابوا خدوا المأمور، مأمور اسم عين شمس اتشال، عملوه كبش فيه، ما اعرفش ازاي. بالتحديد حضرتك حوالي تل الناخبين اللجان اللي في منطقه عين شمس، أيوة، المطريه والنعام وشارع فلسطين، المدرسه التجريبيه اللي في النعام، كل دي حضرتك يعني مثلا اللجنه ممكن نصها يشتغل والنص الثاني ما يشتغلش. ليه يا جماعه؟ الورق لسه ما وصلش، وبعدين ممكن الورق يوصل ناقص، يوصل من غير كشوف الناخبين. حضرتك انا كنت هنا في مدرسه اسمها في شارع متحف المطريه، اسمها الفريق عزيز المصري، اللي والدتي المفروض تصور في مدرسه جنبها. نعم. اللي هي مدرسه فتيات الازهر، شارع متحف المطريه. طب ياسر شريف عشان الوقت، طب انتوا بكره لسه في تكمله للمشهد ده، ولا هم خلاص الدنيا الناس مشيت وما انتخبتش يعني؟ لا ما مشيتش يعني. انا بقول لحضرتك لغايه الساعه لغايه الساعه 7 بالليل حضرتك انا ماشي من هناك، وكان في لجنتين ما اشتغلوش، لجنه رقم 599 ولجنه رقم 600. ايوه. وبقول لحضرتك مأمور اسم عين شمس اتشال. كلام موثق حضرتك وكله مظبوط 100%. فضل. انا ماشي من هناك الساعه 7 او 7 ونص، كانت لجنتين في المدرسه ديت ما اشتغلوش. رقم طبعا حضرتك معلش، الناخب بيروح الساعه 7 الصبح او 8، قاعد لغايه الساعه 6 بالليل، انا ما انتظرش انه يجي تاني. حاجة مهمة قوي معلش ساعتك اكيد عارفها، منطقة عين شمس والنعام والمطرية فيها اكبر تكتل للاخوان والسلفيين. انت شايف ان ده مقصود؟ مصلحة مين الكلام ده بيحصل؟ يعني ماشي. انا عشان انا اروح لجنة في مصر الجديدة؟ ماشي يا شريف، وصل لنا صوتك. انا بدعو اي حد بيسمعنا من الطار السلفي والاخوان والجماعة الاسلامية انه يتصل بالمشرفين في اللجان الشعبيه او الكوادر الموجوده عند هذه الاماكن، انه يحركوا الموجودين بقوه وبضغط على شان غير ضرب وهيصه يعني، انا قصدي يبقى في ضغط على ان تمارس العمليه الانتخابيه النهارده، ويرشقوا لهم بكره من الصبح، بس يبقى عندهم ايجابيه اكتر عشان اللعبه السخيفه اللي بتدار دي توصل لمرحله ان هم حاسين فعلا ان في تجمع كبير من الاخوان والسلفيين كما يقال هناك في لجنه 599 ولجنه 600. هحتاج تعليق حضرتك على ده بس. في سمير عبد العظيم على الفيس بتقول يا شيخ خالد احنا في جده لم نستطع التصويت، وقالت القنصليه لزوجي ابعث التصويت بالبريد الى الرياض. وتصور يا شيخ خالد يوجد في السعوديه حوالي 1.5 مليون مصري وصوت فقط 20,000 من 1.5 مليون مصري موجودين في السعوديه. صوت 20,000 لمصلحه مين؟ يعني واضح ان الجماعه القناصله والسفراء اللي موجودين بتوعنا في الدول هناك نفس عقليه النظام السابق، اللي هو كان المصري يتسحل في أي دولة ولا يعرفوا حاجة عنه ويروح يتغدى عادي مع القنصل زميله وبتاعه ما يسألش وما يعني. تعليق حضرتك بس على فكرة، يعني هل المجلس العسكري أخطأ لما جه في الوقت ده سمح للتصويت في الخارج في برلمان جديد وما كانش قايل ده من زمان، وفاجئ الناس بالكلام ده قبل 20 يوم انتخابات، فبرجل الدنيا وترد على سميرة إيه وشريف إزاي؟ طيب نرد على الشريف عشان نرد على الشريف الأول. بالترتيب الحقيقة، أولا أنا أشكر الأخ الشريف قوي على إيجابيته. نعم. في إن هو ما نسيش القضية وما راحش البيت وقال خلاص قدر الله وما شاء فعل وخلاص على كده. لا بيتكلم في التلفزيون، بيتابع، بيتحرك، راحوا يعملوا محاضر، فربنا يكرمهم إن شاء الله ويأجرهم خيرا على هذا الجهد يعني. نعم. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا فرصة بكرة للتصويت الثاني، وأتمنى إن فعلا يكون في ضغط من القوى الأحزاب اللي هو يقدر يكون عنده اكسس او عنده طريقة وصول الى الحكومة، ان هو يخلي المنطقة دي تتابع بشكل جيد. نعم. المنطقة اللي فيها شكاوي يعني يعمل كده من بكرة الصبح. من بكرة الصبح يعني لازم من النهاردة يكون. نعم. رؤساء الاحزاب مش بس الاخوان والسلفيين، عشان طبعا انا هو قال هذا الكلام طبعا واحنا ان شاء الله مصدقينه، بس ممكن يكون في رؤيه تانية عند ناس تانية. نعم. فانا الله اعلم، انا ما اعرفش طبعا اللجان ديت ايه التكدس اللي فيها يعني. نعم. فاحنا بنقول ان انا لو ندرس. بتكلم على اللجان بيقول ان الطيارات هي دي فيها عاليه السلفيين والاخوان. ده, ده ده ده كلامه ورؤيته، فطبعا انا بالنسبه لي كان ده ياثر فيا اكتر، لكن. نعم. انا بقول برضو من ناحية الآليات اللي مفروض نمشي فيها ان الكلام ده يمشي فيه كل رؤساء الأحزاب اللي نازلة في الانتخابات في المكان أو اللي لها في المكان ده بالظبط المرشحين ان هم يدوروا على ان تجرى الانتخابات في هذا المكان. نعم. الحاجة اللي بعد كده لازم ادرس انا دلوقتي هل يا ترى دي حالة ولا ظاهرة؟ يعني هل حالات حصل في لجنة المطرية او لجنة عين شمس او لجنة دمياط او لجنة كذا كذا حالات وسط عدد ضخم جدا من اللجان عندي 5% ولا 2% فممكن تتجاوز بكره وساعتها ما يبقاش في مخطط. آه. هيبقى دي اخطاء طبيعيه جدا بشريه. اتفقنا. اه وبالذات ان السيستم احنا عمرنا ما تعودنا انتخابات نظيفه. آه. فخلاص فهو بيحط سيستم جديد فالله يعينه على ان هذا الموضوع ولا دي ظاهره ولا دي حصل هنا وهنا وهنا فواضح ان في جو عام. وخلي بالك المرحله الثانيه تبقى اخطر والثالثه اخطر واخطر. ان هيكون عمل جهاز تضاب فيها الدنيا ابدا وعارف ايه الاتجاه ماشي فين. نعم. وممكن لو عايز يزور او عايز يلخبط او عايز كذا كذا وان كنت انا اتخيل مش هيحصل ان شاء الله. يعني صحيح. انا متفائل من ناحيه عدم حدوث تزوير ان شاء الله رب العالمين لان انا شايف ان اللي هيزور دلوقتي فعلا هيضيع مستقبله. عندوش دم بقى. اه هيضيع مستقبله صراحه يعني. ولو في اي يعني حاجه ممكن الشعب يغفرها للمجلس العسكري او يغفرها للشرطه او يغفرها كذا كذا كذا فانه ينجح الانتخابات ديت. اما لو حصل فيها تزوير فانا بقول البلد هتقع فعلا هتقع. طيب تعليقك على التعليق بقى على المصريين بالذات اولا من شقين. شق اللي حضرتك توافق على المجلس العسكري ورطنا في التصويت في الخارج في الفتره الضيقه ما قالش من زمان والناس المصريين في الخارج بيزعلوا لو قلنا ما كانش في داعي المرحله دي يتم ده وإذا كان يتم من بدري وتقول ايه لانه 1.5 مليون مصري صوتهم مؤثر. آه. لان انا كان معايا خبر ان 85% اعطوا اصواتهم للاخوان 1.5 مليون صوت 22,000 بس بسبب القناصله والتباطؤ وطبعا عشان بس ناخد المعلومات برضو بدقه 1.5 مليون دولت مش قوه تصويتيه. نعم. 1.5 مليون دولت 1.5 مليون بني ادم. اه يعني فيهم اطفال قد كده تحت 18 سنه اتخيل ان ممكن يكون 1.5 مليون دولت قول احنا 0.5 مليون لا اقل من كده 200,000 اه ممكن يكون على 300,000 مثلا بنتكلم على 10% من انا بتكلم على الاسره فيها خمسه مثلا. آه. الاب والام وثلاثه اطفال. هي بتقول دكتور راغب بس ان القنصليه قلت له ابعت التصويت بالبريد للرياض ده يعني طب طالما ما كانش في اليات لده ايه اللي يخلينا كنا نخش. انا هقول لك انا شخصيا جالي انا شخصيا اهو شوفوا يعني واحد جالي شكاوي من ايطاليا من فرنسا من السعوديه على مشاكل التصويت ديت. هذه مشكله عامه في العالم كله. نعم. لان هو فعلا المجلس العسكري خد القرار متاخر وانا مش لازم اطعن في نيته حقيقه يعني. نعم. في هذا الجانب انا اقول والله افرض هو شاف ان المصلحه ان ما كانش شايف ده ممكن وبعدين شاف انه ممكن انا مع ان يصوتوا انا مع ان ادي فرصه للمصريين في اي حته في الدنيا انهم يصوتوا. اليات بقى اليات بالظبط اليات النظام القديم هو اللي موجود بره كل السفراء وكل القناصله وكل السيستم على قديمه زي ما بيقولوا. نعم. هو ده فعمره ما مشي في هذا المسار. احنا عمرنا كنا بنصوت بره ولا بتاع ولا حد بنلطم بره ولا حد في دماغه هو حد في دماغه خالص انتخابات احنا اصلا جوه بنحب نصوت صوت بره فهو اتفاجئ السفير والسفير ما بيعملش يعني ده مش في سلسله اعماله. نعم. عمره ما خد فيه خبره ولا عمره ما خد فيه اهتمام اصلا ولا كلام من ده. نعم. فانا بقول ان للاسف الشديد هذا اللي حصل ان هو ان فعلا اللي في شكاوى كتيره جدا ومع ذلك انا قلت للناس بره في ايطاليا لما سالوني ولما سالوني في فرنسا صوتوا ما تمتنعوش عن التصويت. نعم. وبعتوا اصواتكم بالبريد و قالوا لي يا دكتور ممكن تتزور. قلت لهم هيزوروا لصالح مين؟ ما هو دلوقتي التزوير لصالح مين؟ هيزوروا لصالح ما فيش رمز معين من المجلس العسكري او رمز معين من الحكومه الفاسده او حسني مبارك او اولاده محدش نازل من دولت في الانتخابات. نعم. يتزور له قوي فوارد انه يزور بس بعيد الشبهه فتحرك ابعت بالورقه ولحد ما ربنا يكرمنا بحكومه محترمه تعرف تحط اليات سليمه وتفعل دور المصريين الموجودين بره. طيب ما حدث في ميدان التحرير من وجهه بعض الناس احدث بلبله بين التيارات الاسلاميه وانفراد الشيخ حازم بالمشهد في الدعوه للاعتصام مع مخالفه المجموع الكبير ليه خلى بعض الناس مش قادره تحتمل فكره انه التيار ده لو ما قالش لو قال مش هننزل الميدان ما اخطأش خطأ عنيف وبهدل الدنيا عشان نقول مش هننتخبه وننفعل عليه ومش مش هنسمع كلام الكبار تاني. بتشوف المشهد المتلخبط ده ازاي؟ انا هقول لك، انا بصراحة اختلاف التيارات الاسلامية ما هوش علامة مرضية، بالعكس علامة صحية. هو انا عايز الناس كلها تطنب واحدة؟ انا مش عايز كده، انا عايز اطلع كل الافكار الجميلة في البلد، فما عنديش مانع ان يكون الاخوان ليهم رأي، والسلفيين ليهم رأي، حزب النون ليه رأي، صلاح لي رأي، الجماعة الإسلامية لها رأي، نعم. الأزهر لي رأي، كذا كذا، كل من ينتمي إلى الاتجاه الإسلامي لي رأي مختلف. بس اللي أنا مختلف مع اللي حصل إن دولت كلهم ما قعدوش مع بعض. ليه ما تقعدوش مع بعض؟ ليه ما نقعدش كلنا مع بعض في مجلس شورى جميل كده لكل أصحاب هذا الفكر؟ إذا كانوا قعدوا وهذا التيار حدود علمي، إذا كانوا قعدوا دكتور راغب مثلا وحدث كما دايما بيتقال من الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح المجموع انه في حد حب ينفرد عن المجموع، ده يستدعي لا ينفرد حضرتك الا اذا رأى ان اجتماع الاخرين حرام. ما ينفعش ان هو ينفرد، ما ينفعش، الا ينفرد هيدفع ثمن لوحده. لان احنا بنقول دايما الشورى فيها بركة. انا دلوقتي اجتمعنا مع بعض الاخوان المسلمين السلفيين الازهر الجماعه الاسلاميه مش عارف ايه، كل ممثلين للفكره الاسلاميه، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مؤسسه دلوقتي، ممكن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الشيخ الدكتور عامر فتوح، الدكتور محمد سمي العوا، الدكتور عبد الله الاشعل، اي حد عنده توجه اسلامي عايز يخش في هذه المنظومه، هيئه الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، نعم، اتحاد علماء المسلمين، رابطة علماء السنة، أهل السنة، اجتمعوا مع بعض وقعدوا مع بعض، خدوا ده الكلام المحترم مع بعض كده، انتوا خدوا قرار. خدنا قرار بنسبة 7-3، الثلاثة يمشوا مع السبعة في الألو. الحاجة الوحيدة فقط، الحالة الوحيدة اللي واحد من العشرة دولت هيمشي لوحده وله الحق إذا اتفق مع الحرام، وده مستحيل، معلش، لان ده افتراض نظري، حتى كلام النبي، الناس دي كلها محترمه صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدش دعا ان قال اتهم حزب النور ولا اتهم الاخوان ولا اتهم بالعماله ولا بالخيانه ولا بالغدر، يعني نعم. طيب حضرتك بتشوف انه المرحله المقبله، يعني احنا داخلين على مرحله مقبله، محتاج الرؤى تبقى ازاي؟ ايه اللي يتقال للشباب؟ ايه العلاقه بين الكبار والشباب في هذه المرحله؟ بدل ما نسيب الشباب المسلم سواء كان سلفي او اخواني او جماعه اسلاميه او ملوش انتماء بس بيحب دينه، نسيبه فريسه لتيارات ليبراليه وعلمانيه تزج به فئتون فوضى وهو قد يدركها باسم دي الحريه ومش عارف ايه، وانتوا اللي غيرتوا وانتوا القوه اللي لازم تتكلم. انا عندي حاجتين في الموضوع ده، او يعني فكرتين في هذا الموضوع. الفكره الاولانيه او القضيه الاولانيه ان انا محتاج ان انا ارجع تاني اكلم الشباب في اهميه العلماء في هذه الامه، واهميه الناس اللي درست والناس اللي قضت فتره طويله من حياتها تخدم البلد، تخدم الدين، تخدم الامه ديت. توقير الشاب للعالم هيبقى طريق كبير جدا جدا من طرق الاصلاح في البلد ديت. نعم. المشكله اللي حصلت في الثوره حضرتك ان سواء حذف الاخوان، وهذا في السلفيين، وهذا في حتت كتيره جدا جدا من الناس اللي كانوا بيحترموا جدا جدا علمائهم، الشباب خرجوا عن هذا الموضوع وخدوا فكره تانية، والعلماء خلفوهم في قضيه من القضايا. مفيش مشكله لما حتى لو طلع راي الشاب هو الاصح في القضيه، زي ما خالف الشباب الصحابه في مثلا، ان انا جاي ماسح تاريخ العالم وقال له والله بقى خلاص انتوا هم رجال ونحن رجال، وقام ماسح قصه ده، هو كان نفس الشاب ده بيقعد تحت رجلين العالم لحد ما تكون فكره بهذه الصوره. هو انت طلعت كده ولدت عندك 25 سنه مفكر سياسي ديني رائع عندك رايك، ولا سمعت للشيخ فلان شريط وحضرت الشيخ الدرس فلان وشفت برنامج لفلان وقابلت الشيخ وكونت فلان. فكرك ده اضاف فيه العالم ده نقطه وده نقطه وده 20 نقطه وده 50 نقطه، في الاخر كونه فلان الفلاني الشاب ده مع اللي انت اضفته لنفسك من خبرات حياتك وممارساتك. فما ينفعش ان انا اقوم جاي ماسح باستيكه كل التاريخ ده. دي قضيه لو وصل اليها الشباب ان هم يهمش دور العلماء في حياتهم هيمشي من غير نور. وانا بتكلم على العلماء انا اقصد العالم الرباني، العالم الرباني الموصول بربنا سبحانه وتعالى، اللي بيقضي وقت من حياته قيام ليل، وقت من حياته ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، وقت من حياته علم ودراسه، العالم وأدرى في سبيل الله، اللي هو فعلا يريد المصلحه متجردا، ما عندوش هوى في النفس، ما عندوش انا عايز امشي في المسار ده عشان ليا مصالح متحققه فيه. نعم. ودول موجودين الحمد لله ولن ينعدوا من الامه ابدا. نعم. لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى ياتيهم امرهم كذلك. نعم. وهم على هذا الحق ثابتين. نعم. فاول دي اول ملف اقوله للشباب. الملف الثاني اللي افتحه للشباب برضو في فتره قادمه، وسع صدرك للراي الاخر. وسع صدرك جدا للراي الاخر، مش هينفع ان انت تقول هو كده. طيب اللي انا عايزه هنفذه وخلاص، هطلع التحرير واقلبها لكم ضلمه. واخد بالك؟ انتوا مشيتوا في الاتجاه ده، انا هطلع هجمع. انت عارف لو جمعوا 10,000 20,000 هيقلبوا النظام، هيعملوا اضطرابات. مع 10 20,000 من الجمعيه في حته ممكن يبوظوه. طب الشعب حاجه و80 مليون، لحد امتى هنمشي في الوضع ده؟ يبقى انا لازم امشي بآلات محترمه. آلات محترمه ديت ان انا اسمع غيري بيقول ايه؟ الرأي ده عند التانيين ايه؟ وجهه نظرهم ايه؟ نعم. وما يكونش عندي مانع ان انا انزع عن رأي الاخرين لو لقيت رأي الاخرين هو الاغلب، ما دام ما لم يكن حراما. نعم. بس هي دي القضيه. طيب ده محتاج تربيه، محتاج وقت، محتاج جهد، بس لازم يتعمل. مش هينفع اعمل شورت كات اعدي كده بطريق مختصر وافوت الحاجتين دول وانجح البلد. مش هينفع، مش هينفع. لازم ان انا اوقر علماء الامه والعلماء ورثه الانبياء، ولازم في نفس الوقت من ناحيه النقطه، وعلماء الامه على فكره علماء مش بس في الدين، علماء في السياسه، علماء في الاقتصاد، علماء في الاجتماع، علماء في التربيه، علماء في الدين، في الشريعه بشتى فروعها. اوقر علماء الامه. والنقطه الثانيه ان انا احترم الراي الاخر. لو عملت الاثنين دولت هقدر اخرج بجيل يخرج البلد من ازمتها ان شاء الله. انا كنت بعلق دكتور رغبة على حاجه من شويه كده، مساله التصوف السياسي او نصوف السياسه، بمعنى ان احنا بحب الدكتور راغب مثلا فابتدي في السياسه اعتنق مبادئه بعنف دون ما ننظر لاي اعتبارات اخرى، لاني انا مثلا يعني واحد انا جايب الدكتور العوا معايا يوم الاربعاء ان شاء الله، وانا مثلا على طول الخط من بالذات في الفتره الاخيره مختلف مع الشيخ حازم في مساله نزول الميدان، وبكل قوه بنتقد ده. فبيقول لي مثلا ما تجيب الشيخ حازم اللي انت بتنتقده على طول حتى تسمع وجهه نظره، هو ليس منك ببعيد. هل فكره ان انا اخالف شيخ دخل في اللعبه السياسيه دي علامه مرضيه مثلا؟ يعني ان انا اقول انه الشيخ في المنطقه دي غلط؟ مين اللي هيخالف حضرتك؟ مين اللي هيخالف؟ انا بص، مين اللي بيخالف؟ اللي بيخالف عنده آليات الاجتهاد انا ارحب بمخالفتي بل ادعوه اليها، يعني ادعوه انه يخرج رايه المخالف هذا. لكن انا ما اكونش عندي آليات الاجتهاد وانا ما عنديش المعلومات الكافيه ولا عندي الخبره الكافيه ولا عندي العلم الكافي في هذا المجال، واطلع اقول رايي واعاكس راي الامام او الشيخ او العالم بمنتهى البساطه لانه بدا لي هذا الراي، فلا مش مظبوط. كويس، ده غلط. اما لو انا عندي آليات الاجتهاد، يعني حضرتك شايف راي معين فقهي او شرعي او سياسي وعندك خبره بتقول ان النزول الى التحرير مشكله، وهو عنده آليات الاجتهاد برضه وشايف ان النزول الى التحرير مفروض انه ينزل وانه لازم انه ينزل في هذا الوقت، ولو ما نزلش يبقى مقصر. خلاص انا بحط الراي ده قدام الراي ده وبنشوف في رايي يعني ايه هي الاجتماع الشورى من الناس اللي مخلصه للبلد في هذا الاتجاه ونمشي فيه في هذا المسار. نمشي في هذا المسار. اما ان انا يعني انفرد رايي في مثل هذه الفتن اللي موجوده بالمعلومات المتضاربه كتير قوي قوي قوي بوجود قوة ضخمة إسلامية مش موافقة على هذا المسار وفي قوة مخابرات موجودة في الميدان صف وعامل كده، نعم. فبخاصة وخاصة معلش هو الشيخ فلان أو فلان أو فلان من اللي نزلوا التحرير أو ما نزلوش، هو لما يجي يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو لمنصب مجلس الشعب أو الشورى، هو مين اللي ينتخبه؟ ما هو الشعب. نعم. يبقى أنا محتاج كإسلاميين كفكرة إن نوحد بعض. صحيح. ما ينفع انا مش هنزل الرجاله بتوعي ينتخبوني، ما هو الرجاله بتوعي احنا كانوا كام واحد، فلازم انا كفكره اكون حريص على هذا الموضوع. نعم. وان شاء الله انا احسب كل الموجودين على الساحه وعلى راسهم الشيخ حازم صاحب جمعية طبعا على راسي. طيب. مع ان انا كنت مخالفه في موضوع النزول. نعم. للتحليل، لكن طبعا هو استاذي فانا هو يعني ارشح ان هو يجتمع مع قاده العمل والنور وغيره. نعم. عشان نعرف ناخد قرار واحد. طيب احمد من حلوان، سلام عليكم يا احمد. الو، السلام عليكم شيخ خالد. اهلا بيك يا احمد، اتفضل. طبعا بحضرتك وبضيفك الكريم. انا بس يا شيخ خالد بعد اذن حضرتك، انا عندي استغاثه بعد اذن حضرتك. انا هنا من منطقه حلوان. ايوه. بالتحديد في مساكن حلوان في مشكله للاسف شديد ان في هنا مخزن في المشاكل الاقتصاديه حته ايه في حلوان في منطقه حلوان ايوه مخزن انابيب وحضرتك مخزن انابيب هو بجوار احدى اللجان الانتخابيه ايوه للاسف الشديد متجمع تجمهر شديد جدا دلوقتي امام المخزن ومعظم التجمهر دوت بلطجيه للاسف بيحاولوا ان هم يقتحموا هذا المخزن بل كمان يعني جت بيهم الجراءه ان هم بيفكروا ان هم يفجروه للاسف. طب السؤال السؤال يا احمد معلش حتى لا نثير الرعب في قلوب الناس، انا عارف ان كل قدام مكان اقتراع يا فندم انا معايا دلوقتي حضرتك معايا دلوقتي امين المخزن اللي هو المسؤول عن المخزن. مش بكذبك والله مش بكذبك يا احمد، بقول لك المفروض ان قدام مكان الاقتراع في قوه شرطه وجيش بيأمنوا الاقتراع زي ما قال المشير امبارح. يبعد حوالي مثلا شارعين او ثلاثه من مركز اقتراع يعني مركز اقتراع، بس للاسف الشديد احنا بنتكلم المشكله الكبيره دلوقتي في المخزن نفسه لان البلطجيه للاسف الشديد معاهم بولوتوف وبيفكروا ان هم يعملوا اذى في المنطقه دي. طيب هل مفيش مكان عندك قريب تقدر تبلغ حد من الجيش؟ يعني احنا بنقول على الهواء اهو اي حد موجود في المكان ده يقدر يتصل بالهوت لاينز والخطوط الساخنه للقوات المسلحه ويحاول بقدر المستطاع ينزل الناس من البيوت، بس يعني ايه لضبط الايقاع مع امين المخزن اللي اكيد هيبقى مرعوب من وجود البلطجيه، لان احنا متخيلين بشكل او باخر، شكرا يا احمد على مداخلتك، متخيلين بشكل او باخر انه في ناس لازم هتحاول تضرب كرسي في الكلوب. طبعا علق علينا يا دكتور. طبعا هو متوقع جدا جدا، وانا وهو نفس الناس كانت بتعلق على الانتخابات، لو انتخابات عدت ب 100 قتيل يبقى كويس، وطبعا اتمنى ربنا يحفظ مصر كلها واهلها، لكن ده متوقع ان في ناس هتلاقي ان اتجاه الانتخابات مش لصالحهم، طب نقلبها كلها بقى في المنطقه دي نولعها، والبلطجيه دول بالفلوس بالاجور يدفع له 1000 جنيه 2000 جنيه 50000 جنيه هيقلب له الدنيا كلها. نعم. لو فجر اللجنه الانتخابيه بالاصوات اللي فيها باظت اللجنه. فطبعا ده انا ما بقولش الكلام عشان نرعب الناس، لكن لازم الحكومه تاخد دورها في تامين مش بس الانتخابات، تامين الاماكن الخطر في البلد. يعني انا قصدي مش المفروض في فتره زي دكتور راغب مثلا انت بتامن لجنه الانتخابات ان يبقى في عربيه دراجات حواليه بتلف او حاجه بتتحرك بحيث تبقى متابع حد يحدث بلبله عشان يسحب القوات. خلينا نمشي في اليات عمليه، حضرتك دلوقتي اعلنت هذا الموضوع وانا ادعو احمد والناس اللي موجودين في المنطقه انهم يبلغوا الاسم الشرطة او اسام الشرطه المحيطه بالمنطقه والجيش لحد وحده من وحدات الجيش، وفي نفس الوقت انا ادعو السكان في المنطقه كلها انهم ينزلوا ويقفوا حوالين هذا زي نظام اللجان الشعبيه اللي كنا بنعمله ايام الثوره، ينزل يحاصروا هذا المخزن، ايه المانع؟ يعني كذا عماره تنزل وخلاص البلطجيه هيبقوا كام في الاخر؟ حتى لو جايبين 50 بلطجي ولا 100 بلطجي، هنزل انا سكان المنطقه لان لو انفجر دوت كل هيقطع تمن. صحيح. طيب ما تقييمك للمشهد الانتخابي النهارده؟ مبشر 95%، محبط 3%، دول اكيد فلول. 2% لا اهتم، دول اكيد اسفين يا ريس. انا بشكر حضرتك دكتور راغب السرجاني على تواجدك معانا، الله يكرمك، واتمنى ان احنا يعني ان شاء الله بقى يبقى في تواصل ان شاء الله نرجع نتكلم في التاريخ الاسلامي تاني والله. وفي حاجات كتير ان الناس مهم جدا جدا زخم السياسه وتاريخ الثورات وتاريخ الثورات ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور راغب السرجاني. ان شاء الله هنريح شويه وهيخش معانا امتداد الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، انما كان عندي خبر يعني محتاج اعلق عليه قوي انه كان خبر طريف. بعد التصويت لأول مرة في حياته محمد بركوتة بتاع الأهلي، أنا ضد التيار الإسلامي. شارك محمد بركات نجم النادي الأهلي في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة القاهرة المرة الأولى في تاريخه، وقال لأول مرة في حياتي أنزل أدلي بصوتي في الانتخابات، وأضاف لن أساند التيار الإسلامي سواء كان الإخوان المسلمين أو السلفيين، وأوضح أعطيت صوتي الانتخابي لأحد الأشخاص في دائرة الرافضين للكشف عن اسمه، وتابع لاعب الأهلي، ليس لي علاقة بالسياسة ولا أحبها كما أنها لا تحبني. طب ما أنت طالما لكش علاقة بالسياسة منين يعني بتدي صوتك وخلاص؟ كنت تقعد الكلام ده موجود على 24 كورة. الله يهديك يا بركات، كنا متوقعين أن تطلعوا أعقل من كده الحقيقة بعد ما استفدتم من النظام السابق، إنما قدر الله ما شاء فعل، انتوا اللي خسرانين بهذه التصريحات الخايبه من وجهه نظري. بشكر دكتور راغب السرجاني، اواصل معاكم الحوار بعد شويه مع فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، خليكم معانا.